أن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. يعني يريد الرد على المعتزلة هنا، وهذا هو الحق، المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. لما يموت الإنسان مثلا صغيرا في حادث مثلا، انتهى أجله ولا ما انتهى؟ المعتزلة قالوا لا، ما انتهى أجله، هذا لو ما صار معه حادث لا عاش كذا وكذا ولا استكمل رزقه، هذا انقطع، مقطوع الأجل يسمونه مقطوع الأجل. وهذا كله فيه ماذا؟ تنقص لله سبحانه وتعالى وللقدر وللخلل عنده في مسألة الإيمان بالقدر. والله عز وجل يعني لا شك قدر الآجال سبحانه وتعالى، والمعتزلة كما قلنا إنهم يقولون هو مقطوع الأجل، ويعني لو لم يقتل لعاش كذا لعاش أجله، وهذا كلام باطل. نعم.